عليه الصلاة والسلام, وهو صحابي ابن صحابي, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة. وقال: أخبرنا محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة والأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن الزفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة, لا يمر بآية رحمة إلا سأل, ولا بآية عذاب إلا استجار. ثم أورد البخاري النسائي هذه الترجمة, وهي السؤال مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة. مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة, يعني كن, كن, كن القارئ يسأل الله عز وجل من رحمته وفضله, وهي مثل الترجمة السابقة, إلا أن الترجمة السابقة تعوذ وهذه سؤال ودعاء. والحديث الذي مر يدل على هذه الترجمة, لكن النسائي رحمه الله أورد الحديث من طريق أخرى للاستدلال به على المسألة عند المرور بآية رحمة, مرور القارئ بآية رحمة. وأورد في حديث حذيفة من طريق أخرى, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران, لا يمر بآية رحمة إلا سأل ودعا, ولا بآية عذاب إلا استجار, يعني طلب الله, طلب من الله أن يجيره وأن يعيده من النار ومن العذاب. وإسناد الحديث يقول النسائي فيه: أخبرنا محمد بن آدم. ثم الحديث, يعني الحديث الذي مر, يعني فيه أن ذلك كان في صلاة الليل, وأنه كان صلى إلى جنبه, يعني أنه مأموم, يعني ليس معه غيره, يفهم منه أنه كان معه وحده لأنه صلى إلى جنبه, وهذا موقف المأموم مع الإمام. وإسناد الحديث أخبرنا محمد بن آدم. محمد بن آدم ما أدري, وقفت ترجمته, وقفت على ترجمته محمد بن آدم. هنا في التقريب, هنا في التقريب إيش يقول؟ يقول: صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. صدوق؟ إيه. أبو داود والنسائي؟ إيه. من ما رجعت التهذيب اليوم؟ ما رجعت التهذيب الكمال؟ إيه لا, هو ذكرها. تريد يعني؟ ذكرها يعني في أي مكان؟ بعد قبل إسماعيل. قبل إسماعيل؟ فلان ابن إسماعيل قبله. هذا في نسخة أوامة. إيه يعني. عند الدال. عند الدال طبعا. عند الدال. إيه. بس آدم يعني هذه يعني ألف وهمزة, يعني كان محله أن يتابه قبل أبان. هنا هنا. هنا عندك محمد بن إدريس ثم محمد بن محمد آدم. محمد بن إدريس. أيوة بعده محمد بن آدم. أيوة. بعده محمد بن آدم, يعني كان ما اعتبر الألف الثاني شيء. أيوة نعم. لكن هو بعده محمد بن هو الأصل آدم. الأصل أن مثل هذا. نعم. يتابه قبل بالأول. محمد بن أبان. نعم. لأنها ألف همزة بعدها ألف. نعم. فهو مثل أبان, يعني ألف بعدها باء, وذاك ألف همزة بعدها باء, وهذه همزة بعدها ألف. ذا صدوق. صدوق أبو داود النسائي. نعم. صدوق أخرج له أبو داود النسائي. عن حفص بن غياث. عن حفص بن غياث, وحفص بن غياث ثقة. ثقة ما رجعت الذي في البال. أخرج له الجماعة. نعم أخرج له الجماعة. أخرج له الجماعة. ثقة فقيه تغير قليلا أخرج له الجماعة. أخرج له الجماعة. ثقة فقيه تغير قليلا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن العلاء بن المسيب. عن العلاء بن المسيب. نعم. عن العلاء بن المسيب إيش قال فيه؟ وهو ثقة ربما وهم أخرج له الجماعة إلا الترمذي. وهو ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. أيوه. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة المرادي الكوفي, وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طلحة بن يزيد.